يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس في بعض محلات العطارة يقومون ببيع ظروف وأوراق مكتوب بها أو مكتوبة بماء الزعفران المقروء فيه، هل يباح استعمالها؟ أنتم تعلمون حرص الناس على الدراهم وعلى تحصيل الدراهم، ومن ذلك ما ذكره السائل إنهم يبيعون الأوراق المكتوب عليها شيء من القرآن من أجل الحصول على المال، وهذا توسع لا ينبغي، إنما الرقية عند الحاجة. لا بأس أنه يكتب القرآن على شيء طاهر من إناء أو صحن أو أوراق ثم يغسل ويسقى المريض محوه، هذا لا بأس به لأنه من الرقية، لكن هذا عند الحاجة، أما أن يتوسع في هذا فهذا لا ينبغي. لكن إذا تأكدت أن هذه الأوراق ليس فيها إلا القرآن فلا بأس أن تشتريها، إذا تأكدت أنها سليمة ليس فيها إلا القرآن فلا بأس أن تشتريها للحاجة. نعم.